أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا بما يتعلق بتنوع الطاعات من حيث صفات أحكامها، وقد كنا في لقائنا بالأمس في مسألة بيان الأحكام المرتب بعضها على بعض، الأحكام المرتب بعضها، بل المرتب بعضها على بعض، ورأينا أمثلة لذلك، وانتقلنا إلى بيان الأحكام التي تقبل التأخير عن وقتها وتقبل التقديم، والأحكام التي تقبل التأخير ولا تقبل التقديم، والأحكام التي تقبل التقديم ولا تقبل التأخير. ذكرنا الشيخ رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، ثم وصلنا إلى أو وقفنا عند ما يجب من الأحكام على الفور ولا يجوز التراخي فيه. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يجب على الفور، يعني في الحال في الآن إذا حصل سببه وجب القيام به. قال: وأما ما يجب على الفور فكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضاق وقت الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف كما ذكرنا بالأمس وكما هو معلوم لكل مسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، واستثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الخسران ووصفهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الباب، بل هو أوسع أبوابه، فمن رأى منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا الأخير أضعف الإيمان. وقلنا أيضا وكل مسلم يعلم أن مسألة تغيير المنكر والأمر بالمعروف يتوقف على قدرة المكلف، كل بحسبه، وهو كما ذكر الحديث درجات، إنكار بالذي لمن يستطيع ذلك ولا يترتب على إنكاره مفسدة أكبر، فإن لم يستطع بحيث إنه لا يقدر، أو لو فعل لترتب على إنكاره مفسدة أكبر من تلك التي يريد تغييرها، فليمسك وانتقل للدرجة الثانية وهي الإنكار باللسان، يعني التوجيه والتسليم والموعظة ونحوها. فإن لم يستطع ذلك أيضا لسبب، بمعنى لو تكلم أودي بنفسه أو ماله، أو لتكلم حصلت مفسدة أكبر بسبب كلامه أو كذا، فيمسك عن ذلك أيضا وينكر بقلبه، ولا ينبغي لمسلم أن يرى منكرا ويقره بقلبه. إن لم يستطع، إن استطاع بيده فنعم، إذا لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فعلى أقل شيء أنه لا يرضاه وينكره بقلبه ويدعو الله أن يزيله ويعمل بما يستطيع لتذكير غيره ممن يستطيع إزالته أن يزيله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من كل مسلم، كل بحسبه، وهو على الفور، بمعنى إذا وجد رأيت منكرا فحافا فتنكره، تنكره على الفور، لا تسكت عنه، ولكن قلنا على حسب الدرجات، يعني أقلها أن تفكر بقلبك. فلماذا؟ قال الشيخ: إذا ضاق وقت الأمر بالمعروف، إذا ضاق وقته يعني لا بد من حصوله، إذا يجب على الفور. وكذلك مثل بأمثلة من الأحكام التي تجب على الفور، قال: كإخراج زكاة الأنعام، هذا وكنا بلمس إخراج زكاة الأنعام. إخراج زكاة الماشية، زكاة في الماشية تجب عند حولان الحول، إذا بلغ الماشية نصابا، فإذا بلغ المال نصابا، هذه من الأموال الظاهرة، فلا يجوز لصاحب المال أن يؤخر الزكاة عن وقتها، يلزم يلزمه إخراجها في حينها في وقت الاحتياج، إلا إذا كان هناك عذر كما ذكرنا بالأمس أيضا من حاجة إلى مسألة النقل أو الفرج أو لم يجد المساجين الذين يأخذونها أو كذا، هذا أمر آخر، لكن يجب عليه أن ينوي ويعمل على إخراج الزكاة في حينه عند حلول أجلها، ولا يؤخر يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين وقل له أنا أخرجها يعني جنبتها على جنب أخرجها، لا أخرج يعني بادر بإخراج الزكاة الواجبة عليك في النعم يعني الأنعام وزكاة النقدين، نقدين الذهب والفضة يعني المال المكنوز عندك الآن، أغلب الناس ليس لديهم نقدين يعني الذهب والفضة، لديهم نقود تعادل هذه، وكلما لديه مال رصيد يعني توفير موجود لديه في بيته أو في حسابه في البنك أو كذا وحال عليه الحول يلزمه إخراجه إخراج زكاته في حينه ولا يؤخره يعني بسبب يعني يؤخره من غير عذر، إذا في عذر كما قلنا يحتاج إلى معرفة من يخرج له الزكاة يعني يحتاج إلى نقله إلى مكان يحتاجه الناس إذا لم يوجد من يأخذه منه في المكان الآخر وهكذا، أما من غير عذر فلا. نعم، ولهذا قال الشيخ إخراج زكاة الأنعام والنقدين عند تمام الحول وعند التمكن من الأداء، الشرط هذا لابد، إذا تمكن من الأداء فليس له أن يؤخر ما وجب عليه من الزكاة في هذين النوعين من الأموال الماشية والنقدين. طيب هناك نوع آخر هو عروض التجارة لم يذكره الشيخ، قال هذا ذلك أنه يحتاج إلى يعني حساب ومعرفة الدخل والوارد والصادر يعني المخرج وكذا، وهذا إذا توفى وإذا تأكد وانتهى يخرجه، وأيضا إذا انتهى من حساباته وعرف ما عليه يلزمه إخراجه في حينه. قال وكذلك إخراج زكاة المعشرات، المعشرات التي هي الزروع والثمار التي فيها العشر أو نصف العشر، كما تعلمون زكاة ما يخرج من الخارج من الأرض يعني الثمار الحبوب والثمار زكاتها إما العشر وهذا لما يسقى في المطر يعني من سقي من السماء، أو نصف العشر مما يسقى في الزرع من السقي ونحو ذلك. قال هذه أيضا يجب إخراجها إخراج زكاتها عند التنفية والجفاف وإن كان الأداء لا تمكن من الأداء، إذا لم يتمكن العذر هو قائل حتى يتمكن من الأداء. نعم، وهذا فيه أمر واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى عندما أتي قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه متى؟ يوم حفاظ عند الحفاظ تنتهي تعرف ما هو المحصول فتخرج الزكاة. وكذلك الركاز، وقفنا عند هذا بالأمس، كذلك الركاز عند وجدانه، الركاز مصطلح معلوم عند الفقهاء وهو المال الذي يوجد من دفن وخزن ما قبل الإسلام يعني الذي يوجد تحت الأرض من يسمى يعني ما مدفون أو موجود في أماكن سكنة أو أماكن وجود بعض الخلق الذين كانوا قبل الإسلام، فولد إذا وجد شيئا من هذا الكنز ذهب أو فضة أو نحوهما فهذا يسمى ركاز، وفيه من الزكاة فيه الخمس. فإذا وجد إنسانا شيئا من هذا المال معروف أنه بختمه أو برسمه أو بكتابة عليه أو بشيء مما هو معلوم على أنه ليس من دفن المسلمين إنما هو من دفن الجاهلية يعني من قبل الإسلام، فهذا يعني يكون لمن وجده وعليه زكاة يخرجها كما يقول الشيخ على الفور بمجرد ما يجده يخرج هذه الزكاة وهي الخمس في الركاز الخمس. نعم، قالوا في زكاة المعادن خلاف، المعادن هو ما يوجد من معدن في ملكك في أرضك أيها الإنسان ملكك الخاص، معدن من ذهب أو فضة أو قصير أو نحاس أو نحو ذلك من المعادن التي هي من طبيعة الأرض، كل من ملك أرضا هذه قاعدة فقهية معلومة، كل من ملك أرضا ملكا خاصا به فيملك طاعها ويملك هواءها يعني فله ما تحتها وله أيضا هواءها وسماعها، هذا ملك. فإذا وجد في ملكه شيئا من هذه المعادن فهو حق أحق به أحق منه، وعندئذ يقوم وكذا وتخرج زكاته على حسب ما يوجد من ذلك. هل يجب على الفور أو على التراخي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والسبب الخلاف أن المعدن يحتاج إلى يعني بحث وتنقيب وإخراج وتصفية وكذا إلى آخره حتى يعرف ما يجب فيه الزكاة والإنفاق ونحو ذلك. كذلك مثل الشيخ رحمه الله تعالى بما يجب على الفور والقيام به على الفور يعني غير تأخير، قال الحكم بين الخصوم، الحكم بين الخصوم يعني الحاكم القاضي الذي يعني نصب من قبل ولي الأمر للفصل في الخصومات، يجب عليه أن يسرع ويعجل بالفصل في الخصومات بقدر الإمكان، ليس له أن يتوانى أو يتراخى أو يسوف، لا ليس له أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يفصل بين الخصوم إذا أتوه في أقرب وقت ممكن، إذا أمكنه اليوم فلا يؤخره إلى غد، إذا أمكنه الأسبوع فلا يؤخره إلى ما بعده، يعني إلا إذا كان هناك عذر فهذا غير ممكن، إذا كان أخر لعذر أو لمزيد من النظر والتروي حتى لا يتسرع ويحكم بما لا غير الحق والصواب، هذا من حقه أن يتأنى أو يتروى في القضية، لكن لا يجوز له أن يسوف ويتأخر في النظر ويقول أنا عندي وما عندي ومشاغل وأشياء أخرى يعني خارج عن موضوعه أو عن مهمته، هذه هذا لا يجوز. ولهذا نحن يعني نقول نوجه أنفسنا أولا وأبناءنا وإخواننا الذين تولون الفصل في الخصومات والقضاء بين الناس، عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى ويخشونه ويخشوه ويتقوه في مسألة الفصل في الخصومات بقدر الممكن بقدر الاستطاعة، لا يؤخرها. لماذا؟ سيذكر الشيخ ولا نتعجل السبب أو العلة سيذكرها الشيخ. نعم، فالفصل بين الخصوم. وكذلك يقول يجب سلوك أقرب الطرق فيه دفعا لطلب لظلم أحد الخصمين على الفور، الشيخ يذكر هذا، لأن أحد الخصمين لا بد أن يكون ظالما للآخر في الغالب في الخصومات، أحدهما ظالم والثاني مظلوم، فالتأخر والتسويف مساعدة للظالم على ظلمه، بل وظلم له هو أيضا باستمراره على المعصية، سيأتي تفصيل ذلك. قال وكذلك يجب بيان أحكام الشرع على المفتي على الفور إن عند تحقق الحاجة إليها عليها، هذا يختص الأول والثاني كلاهما يختص بأهل العلم العلماء الذين نصبوا للقضاء، فهذا شأنهم يعني يجب عليهم أن يفصلوا في الخصومات بأسرع وقت ممكن بحيث لا يضر ذلك على أو يؤثر على مسألة الحكم، قلنا ممكن يعني لابد له أن ينظر بتأني وروية وفحص ويتحقق من جميع جانب القضية ثم يحكم، لا يؤخر النظر ولا يؤخر أي يعني مجرد يعني أتاه الخصوم بعد ذلك الوقت، فلا يقول لا تعالوا غدا أو بعد غد وهو عنده الوقت للقضاء، فإذا عرضت يأخذ من الوقت يأخذ الوقت الكافي للنظر والتمعن والنظر في الأدلة فقط ولا يزيد على ذلك، بعدها إذا تبين له الأمر يحكم ولا يجوز له التأخير. هذا صنف من العلماء الذين كلفوا بالنظر في الخصومات وهم الضباط. الصنف الثاني المفتين العلماء الذين تولون الإفتاء وبيان الأحكام للناس، هؤلاء الذين يأتوهم الناس يسألوهم عن أحكام الدين يعني كفتوى وليست أحكام شرعية يعني أحكام قضائية، هؤلاء أيضا يجب على كل واحد منهم إذا عرضت عليه مسألة وسئل في مسألة يجب عليه أن يفتي فيها على الفور عند الإمكان، على الفور عند الإمكان يعني عرضت المسألة وهو عارف بحكمها فلا يجوز له أن يتأخر ويسوف ويدافع السائل وهو قادر على الجواب، ولا سيما إذا كان يعلم أنه ليس هناك أحد غيره يفتي المستفتي أو أن المستفتي سيتعب بعض الشيء بالبحث عن شخص آخر، فينبغي لمن أعطاه الله شيئا من العلم بل أعطاه الله العلم والقدرة على الفتوى وبيان الأحكام للناس يجب عليه أن يتسرع ويفتي كيفما اتفق. التسرع بالفتوى أمره عظيم، الفتوى أصلا أمرها عظيم، شأنها خطير، وهي يعني على حافة من الخطر والخوف على صاحبها من الوقوع فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول هذا حلال وهذا حرام، يعني يقول للناس، يحكي عن ربي عن الله سبحانه وتعالى أن الله حرم هذا أو حل هذا، فإذا لم يكن عن علم ودراية وبينة فإنه يدخل في عموم قوله تعالى، يعني في الآيات التي هذه آية من الآيات، ولا تقول لما قصروا أسئلتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، يعني كل من أفتى بشيء لا يعلمه فهو يقول كذب على الله. هناك قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية الكبرى التي فيها ذكر يعني إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، لاحظ ماذا صنف الجمع، الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان ليس لأحد أن يقول على الله شيء ولا يعلمه، كثير من الناس الآن يستهين بهذا الأمر ويتهاون به، بل بعض الناس لا ليس لديه شيء من العلم، وإنما مجرد سمعت فلان يقول أو سمعت فلان يقول ويأتي ويناقش ويجادل في الحلال والحرام ويقول هذا حلال وهذا حرام، هذا لا ينبغي. كذلك المبتدئين من طلبة العلم ليس له أن يعني يتسرع ويتجاسر على الفتوى وبيان الأحكام، لا، لا ينبغي لمن أو لمن أراد أن يفتي ويبين ويظهر ويعلم بحكم من أحكام الشرع، لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلم من نفسه أن لديه القدرة على معرفة هذا الحكم بواسطة الدليل الشرعي المعروف. فإن كان في هذه الدرجة من المعرفة فعرض عليه سؤال لا يجوز له أن يتأخر، لأن السائل بحاجة إلى الجواب، فيجب عليه أن يؤديه على الفور إذا ظهر له. نعم. كذلك قال الشيخ من الأحكام التي يجب التعجيل بها ولا يجوز تأخيرها العقوبات الشرعية، العقوبات على الجرائم أو على المعاصي الشرعية، العقوبات التي مرتبة إذا ظهرت وقام دليلها وثبتت يجب المبادرة بالقيام بها. كذلك العقوبات كلها شرعت على الفور، قال تحصيلا لمصالح الردع والزجر، إذا ثبتت الجريمة بأدلتها الشرعية وليس هناك شبهة ويوجد الحكم، يجب على جهة التمثيل أن تبادر إلى تنفيذها ما لم يكن هناك مانع. لماذا؟ لأن العقوبات ما شرعت إلا للزجر والردع عن الاستمرار فيها أو عن القيام بها من فاعلها أو من غيره. فلو علم الناس تأخر ثواني وتهاون في إقامتها لم يكن لإقامة تلك الحدود والعقوبات الفائدة المقصودة شرعا. قال فإنها لو أخرت لم تؤمن أو لم يأمن من ملابسة جرائمها وتكرارها. وذكر أمثلة، قال فمن ذلك قتال أهل البغي، قتال أهل البغي، أهل البغي أولئك الأناس أو جماعة من الناس يخرجون على الإمام، على إمام المسلمين، على ولي أمر المسلمين، البغاة سمونا البغاة، ويكون لهم شوكة، يعني مجموعة من الناس يكون لهم شوكة بمعنى قوة ظاهرة، ويقاتلون أو يعلنون حربهم لولي الأمر وإصيانهم عليه، خروج على ولي أمر المسلمين. هؤلاء الذين يعني يخرجون على ولي أمر المسلمين ولهم شوكة يعني قوة وعدة ظاهرة، هؤلاء يسمون البغاة. وهناك المحاربون الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء قد لا يكون لهم شوكة وقوة، وإنما هم مجرد عصابات جماعات، وقد يكون واحد أو اثنان أو كذا يقطعون الطرق ويأخذون ويتفايدون الناس ويأخذون أموالهم أو يقتلونهم ونحو ذلك. فهؤلاء يجب المبادرة، يجب على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معا جماعة المسلمين أن يبادروا إلى إنهاء هذه الحالة وقتالهم حتى يعني يرجعوا إلى حظيرة جماعة المسلمين، وحتى يؤخذ الحق منهم إن كان قد أخذوه عن الناس. والشيخ هنا ضرب وضرب السجال، يعني المبادرة إلى عقوبة السجال الذين يتجاوزون الحد طبعا السجان إذا أطلق السبيل المراد به غير المكلف. الصبي الإنسان غير المكلف الذي لم يبلغ سن التكليف فهو صبي، والصبي لا تكليف عليه، ولهذا جنايته تعتبر مهما كانت تعتبر جنايته غير المكلف من صبي ومجنون جنايته في حكم الخطأ، يعني خطأ من المكلف، من المكلف البالغ العاقل إذا قتل أو كذا خطأ فهذا له حكم، بمعنى يعني القتل الخطأ ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية والكفارة. كذلك الصبي والمجنون حكمه حكم أو حكم فعله وجنايته مثل جناية الخطأ إذا جنى، هذا في الظروف العادية، في الظروف العادية. لكن إذا تمادى الصبي وتجاوز الحد وأصبح يعني يضر بالمجتمع ويؤذي الناس، يعني خرج عن المعتاد، والمجنون أحيانا في بعض المجانين يكون فيه يعني في وجوده وإطلاقه ضرر على المجتمع، هنا لا بد من المبادرة إلى يعني نوع من العقاب. هو صح يعني ضرب السبي من باب التأديب نوع عقاب، لكن الردع والزجر له وللمجنون عن إيذاء الناس هو نوع من لا يكون عقابا بقدر ما هو ردع ومنع لأن يؤذي غيره. بماذا يمنع؟ حكمه في الحقيقة حكم الصائل، المجنون الذي يعني يخشى ضرره يكون ظاهر، وكذلك الصبي في دائرته يعني في حدود ما يعني محيطه، إذا تجاوز الحد وأصبح يؤذي من حوله يعني من الصغار من النساء من كذا، وأذى كبيرا يخشى على أرواحهم، يخشى على الأموال يتلفها بحريق أو بكذا أو نحو ذلك، فهذا لابد من ردعه ويبادر إلى ردعه ويتخذ الوسائل اللازمة للردع. فإن كان أمكن ردعه مثلا بحبسه، طبعا كونت كذل تنهى بكلام أو موعظة أو زجر يعني هذا لا ينفع فيه لأنه لا يدري، لكن يمكن ردعه بحبسه ومنع أو كذا. فإن لم يمكن الشيخ ذكر كذا، فإن لم يكن إلا بقتله فليقتل، إن لم يمكن إلا بقتله فليقتل، لأنه حكم الصائل. والصائل البالغ العاقل، الصائل من هو الصائل؟ الصائل هو الشخص الذي يأتي معتديا عدوانا ظاهرا على شخص آخر أو على حتى على جماعة بقوة لا يعني قوة فوق أو أكبر من قدرة الجهة التي يأتي إليها أو الشخص الذي يأتي إليه، فيريد أن ينهب ماله، يأخذ ماله أو يهتك عرضه أو يقتله أو يضربه أو كذا. يعني هذا الذي يتعمد أذية الناس بهذه الطريقة وبهذه القوة وبهذه الوحشية هذا يسمى صائل. الصائل لا بد من ردعه، لا بد أو يجوز لمن اعتدي عليه ولمن يراد الاعتداء عليه يجوز له أن يمنعه عن نفسه، لكن يمنعه بماذا؟ بالتدرج. إن أمكن منع الصائل وردعه بالتخويف بالزجر حتى برفع الصوت أو كذا أو حتى يعني الحياز عنه وتجنبه فهذا طيب، وإن لم يمكن كانت مواجهة ولا بد إما أن يعني يقتل أو يستهلك العرض أو يأخذ المال، وإلا يعني تجرحه أو تقتله. في هذه الحال يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك. ولكن يا أخوان هذه مسألة فيها تعقيد وشائكة، يعني ليس لأحد كل أحد أن يدعي يعني يأتي يرتكب جريمة ويقتل واحد ويأتي ويقول والله هذا يعني جاء اعتدى علي ويريد أن يقتلني أو يأخذ مالي أو كذا فقتله. لا، أولا هذه كما قلنا في الأمس الأمور، طبعا هذا في حق لله وحق للآدمي، الأمور التي بينك وبين الله، يعني الله سبحانه وتعالى في الشرع في التشريع جعل لك أيها المسلم أن تدافع عن نفسك، جعل لك أن تدافع عن نفسك. فإذا هناك من يريد أن يعتدي على عرضك أو على مالك أو على نفسك ويعلم الله أنك لا تستطيع ردعه إلا بارتكاب هذه الفعلة يعني من جرحه أو قتله، هذا بينك وبين ربك، ففعل. إذا فعلت فهذا شيء عليك عند الله. ولكن أيضا بالنسبة للقضاء تحتاج إلى بينة إلى إظهار كذا، فليس كل من ارتكب جريمة يأتي ويدعي والله أراد أن يقتلني فسببته، هذه، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتحرز في هذا ويتحفظ. فالشيخ ذكر هذا وقال، وطبعا هذا الأمر من الذي ذكره من مهمات ولي الأمر وليس من مهمات الذي ذكره الشيخ الأفراد. قال فمن ذلك قتال أهل البغي، قتال أهل البغي إنما يقوم به ولي أمر المسلمين، ويجب على جماعة المسلمين أن يساعدوه ويلبوا دعوته في قتال أهل البغي. وضرب السجان من باب التأديب. قال وقتل المجانين والسجان دفعا لفساد الخيال، يعني الخيال هو الاعتداء، إذا لم ينتفعوا إلا بالقتل. نعم. ثم ذكر أيضا يعني مسألة، قال وكذلك حد من يشرب النبيذ، حد من يشرب النبيذ، لم يذكر قال من يشرب الخمر، قال إنما حد من يشرب النبيذ، لأن في شرب النبيذ فيه نوع خلاف عند بعض أهل العلم، بعضهم يجيز شربه ما لم يصل إلى السكر، وهذا يعني خلاف قول جمهور أهل العلم، لأن الحديث ورد وهو صحيح، وجمهور أهل العلم يقولون به هو ما أسكر كثيره فقليله حر. إذن فالخمر كل ما أسكر كثيره أو قليله، إذا يدخل تحت دائرة الخمر، وإن سمي نبيذ سمي بأي اسم آخر. فمن يعني استحل شيئا من الخمر باسم آخر فيجب على ولي الأمر أن يبادر إلى زجره ورجله بإقامة الحد عليه حتى لا يعني ينتشر ذلك بين المسلمين. قال وكذلك دفع المجانين والصبيان عن المحرمات، المجانين والصبيان غير مكلفين، ولكن ايضا لا ينبغي يكون هذا مجنون وصبي خلاص اتركه يفعل ما يشاء. قال فيجب دفعهم عن الزنا والقتل بالعقوبات، لا يجوز ان يسكت عن ان يرتكب هذه المحظورات، بل يجب دفعه ولو لم يبتدع الا بالقتل كما يقول الشيخ فليفعل ذلك. وقال ولو لم، يعني معنى هذا مشروط، لانه اذا لم يمكن دفعه لكن قد يكون يمكن دفعه بالحبس ونحو ذلك وبالحج عليه. ثم قال وهو في معرض بيان الحدود وإقامة الحدود والتعجيل بإقامتها بعد ثبوتها، لأن المقصود منها الزجر والردع، ولابد أن يعلم الناس أنه إذا ثبت الحد أو العقوبة وجب إقامتها حتى يعلم الناس أن هناك عقوبة على هذه الجرائم فيتبعوا يتحقق المقصود الشرعي. قال إذا اجتمعت الحدود في شخص واحد وجبت على شخص واحد عدة حدود، قدم في التنفيذ أخفها، لأنه أقرب إلى استيفائها على الفور، لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرئ، وإذا قدم الأخف لم يطل، ولأن حفظ محل الحق واجب، فلو قدم الأشق لكان تغريرا بالرياع محل الحق. يعني هذه المسألة فيها مسألة تداخل الأحكام، سيأتي على أمثلة تداخل الأحكام. شخص وجب عليه يعني حدان أرقى، يعني مثلا وجب عليه حد السرقة، ثبت بدليله الشرعي حد السرقة، وحد السرقة ماذا؟ قطع اليد. ووجب عليه حد السكر، ها أن يجلد كم؟ ها 80 على قول الصحيح 80 جلد. أيهما أشد؟ وأشد عن قطع اليد، لأن احتمال قطع اليد يحتاج إلى وقت حتى يبرأ وكذا. فيقول في هذه الحالة يقدم حد السرقة حد يعني السكر، لأنه أخف وفيه يعني وسيلة إلى التعجيل بإقامة الحدود، فيقدم هذا ثم بعد ذلك يعني يؤتى في الحد الآخر. قال ويجب حفظ محل الحق كما يجب حفظ الحق نفسه، لأن حفظ محله حفظ له، وكذلك وكذلك يحمس القاتل حفظا للقاتل. هذه قاعدة حفظ محل الحق. شخص عليه قصاص حق لأناس يعني، أو عليه حق لله عليه حد، يجب على ولي الأمر أن يحافظ على صحته على حياته ولو بحبسه لئلا يذهب ذلك الحق. لهذا مشروع بالإسلام، هذا معمول به في كل الدول الآن، يعني وفي أن من ينا جناية توجب القصاص بقتل أو قطع أو جرح أو نحو ذلك يحبس، قد يحبس قد يكون حبسه ليس عقوبة له، وإنما حفاظا على صحته، حفاظا على حياته، حتى يمكن تحقيق يعني إقامة العقوبة الثابتة عليه من قصاص أو حد ونحوه. وهذا الذي يقول الشيخ: ويجب حفظه محل الحب، وهو ذلك الإنسان الذي وجب فيه القصاص أو الحد، كما يجب حفظ الحق نفسه، لأن حفظ محله حفظ له. ثم قال: وكذلك يحبس القاتل حفظا للقصاص. ثم بدأ يعلل لما سبق أن ذكره من وجوب الأمر بالمعروف على الفور. قال: وإنما وجب الأمر بالمعروف، إنما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور، لأن الغرض بالنهي زوال المفسدة، فلو أخر النهي عنها لتحققت المفسدة والمعصية. شخص رأى شخصا يشرب الخمر، شرب الخمر شارع العام، مفسدة أو ليس مفسدة؟ هي مفسدة على صاحبها، لأنه مرتكب هذه الجريمة أو هذا الدم، ومفسدة على المجتمع لأنه مجاهر به ومعلم. فرأيته يفعل ذلك، هل يجب الإنكار عليه أو تسكت؟ ولا يمكن واحد ثاني يسكت؟